بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الأطعمة. بعد أن تكلمنا عن الذبح والذبائح، لابد أن نشير إلى باقي الأطعمة، ماذا يوجد منها، سواء كان من حيوان أو من نبات، هل يحل شيء منها وكيف يحرم الشيء منها، وما هي القواعد التي يجب علينا أن نتخذها من أجل معرفة الحلال والحرام. فإن الشيخ قد عقد هذا الفصل من أجل المطعوم، فقال: فصل في الأطعمة جمع طعام، أي بيان ما يحل أكله وشربه، أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم، إذ معرفة أحكامها من المهمات، لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فقد ورد في الخبر: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الآية، وقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا بد للإنسان قبل أن يتناول الطعام أن يعرف هل هذا الطعام حلال أم هو حرام، فإذا عرف حله تناوله، وإذا عرف حرمته امتنع عنه، استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وكأن القاعدة الأولى التي يبينها الشيخ هي أن الطيب حلال وأن الخبيث حرام. ولذلك بدأ الشيخ بقوله: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. إذن لابد أن تكون هنالك قاعدة نعود فيها إلى الحيوانات التي نريد ذبحها أو التي نريد اصطيادها، فهل كل حيوان يقع تحت سهامنا أو تحت نصد سكاكيننا يكون حلال؟ لا. الشرط الأول أن تستطيبه العرب، يعني أن تعتبره العرب طيبا. والمقصود بالعرب ليس كل الأمة على الإطلاق، فالعرب فيها ما كان متمدنا وما كان في صحراء، وفيهم أهل البوادي، فيهم أيام حاجة وفيهم أيام يسر أيضا في بالنسبة للزمان، في وقت رفاهية وفي وقت اضطرار. فينبغي علينا هنا أن نفرق في هذه الأمور كلها. هنالك بعض الناس طباعهم سليمة، وهنالك بعض الناس طباعهم غير سليمة، ولذلك هذه الأمور لا بد أن تتوفر وأن نفهمها بشكل جيد. على كل حال، إذا ورد الشرع بتحريم شيء حتى ولو استطابته العرب فإنه حرام. لذلك مباشرة استثنى الشيخ في هذه القاعدة بقوله: كل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. كل حيوان، أي حيوان؟ قال: لا نص فيه من كتاب أو سنة. فمثلا إنك ترى من الحيوانات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى والتي هي أكثر أكلنا الأنعام، فلقد سمى الله سبحانه وتعالى بها سورة في القرآن الكريم، وورد فيها مسألة التحرير ومسألة التحريم. كل حيوان لا نص فيه، إذا كان هنالك نص لا خلاف، حلال حلال، مثلا الأنعام، إبل، بقر، غنم، ماعز، هذه الأشياء ورد الكتاب بالتحليل. أما بالنسبة للخنزير فقد ورد الكتاب بالتحريم، هذه مسائل لا نناقش فيها، جاءت في نص كتاب الله، وجاءت في أيضا في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الإبل، فلقد نحر 100 من الإبل، نحر منها 63، وأتم ذلك سيدنا علي كرم الله وجهه، وضع يده ورجله صلى الله عليه وسلم على كبشين أملحين فضحى بهما، فقال اللهم تقبل هذا عن محمد وعن آل محمد. فترى أن هذا الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر واضح لا خلاف فيه. فكل حيوان لا نص فيه، هذا الذي هنا نبحثه، من كتاب أو سنة أو إجماع لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل، ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدمه. الآن لم نجد نصا من الكتاب، لم نجد نصا من السنة، لم نجد إجماعا، ما ورد دليل بالتحليل، ما ورد دليل بالتحريم، ما هي القاعدة في ذلك؟ هذا بعد كل هذا كل حيوان استطابته العرب. الآن نريد أن نعرف من هي الطائفة من العرب التي تستطيب هذا الحيوان أو تستخبث هذا الحيوان. قال: وهم أهل يسار، أي ثروة وخصب. فيخرج من أهل اليسار أهل الفقر وأهل البوادي، الذين يأكلون ما هب ودب ويقولون ما دب ودرج. نعم، وهم أهل يسار أي ثروة وخصب، وأهل طباع سليمة، في بعض الناس طباعهم خبيثة، يعني وهم من أجلاف البوادي، كل ما وجدوا في أمامهم أكلوه. نعم، سواء كانوا سكان بلاد أو قرى في حال رفاهية، لأنه في حالة الجوع صار أمر الإنسان مضطرا، عند ذلك لا قياس على فعله. قال: فهو حلال إذا استطابته العرب ولم يكن فيه تلك القيود السابقة، لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع أو تحليل أو تحريم، نعم، ولا أمرنا بقتله ولا أمرنا بعدم قتله إلى غير ذلك، نعم، عند ذلك فهو حلال. إلا ما، أي حيوان، ورد الشرع بتحريمه، طبعا من محترزات هذا القيد كما سيأتي، فلا يرجع فيه لاستطابتهم. لو استطابت العرب شيء، مثلا العرب كانوا يستطيبون من الحيوان دمه، فهل يؤكل الدم؟ ورد النص بتحريم الدم أثناء حياته، كانوا يأتون إلى عرق من الحيوان فيخرجون الدم منه ويجعلونه في شيء من ذلك الحيوان، طبعا قد أخذ من حيوان مذبوح، ويشوى ذلك الدم على النار فيصبح كما يأكل الناس اليوم مثلا، يعني شيء الدم إذا تجمد يصبح مثل الكبد تماما، وعلى هذا الشكل. فكانوا إذا ظنوا أن يذبحوا إبلا أو بقرة أخذوا من دمها وبعد ذلك عرضوه على النار فصار مثل الكبد فأكلوه، هذا ورد الشرع بتحريمه. فلا يقال ولو كان العرب جميعا يستطيبون ذلك. وكل حيوان استخبثته العرب أي عدوه خبيثا فهو حرام، إلا ما أي حيوان ورد الشرع بإباحته. لو عدوه خبيثا والشرع عده طيبا المعول على الشرع لا على مسألة العرض كما سيأتي. فلا يكون حراما لأن الله أناط الحل بالطيب والتحريم بالخبيث. والطيب والخبيث في الحقيقة لا يكون إلا الطيب ما جعلته الشريعة طيبة، والخبيث ما جعلته الشريعة خبيثة. وعلم بالعقل أنه لم يرد أو يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم، لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم، لأننا لا نستطيع مثلا أن نجمع العالم على طيب شيء أو على تحريم شيء آخر. اليوم ترى في بعض البلاد سواء كان في الشرق أو في الغرب، أو ذهبت إلى الصين أو ذهبت إلى أمريكا مثلا، فإنك تجد من الناس من يأكل حشرات ويأكل الديدان حتى إنك لا تستطيع النظر إليهم، حتى إنهم وصلوا إلى درجة ربما صارت عندهم موائد، هذه الموائد يقطع فيها رأس القرد وبعد ذلك يؤكل دماغه وهو يصرخ ألما. هذه الأشياء توجد موائد، وفي المطاعم الآن يقيد القرد من الأسفل وبعد ذلك يقطع جمجمة رأسه بطريقة معينة ثم يؤكل الدم مباشرة. ما هذا الإنسان؟ إذن لا يمكن أن نجتمع أو تجتمع الأمم جميعا على حل شيء أو على تخبيث شيء. لذلك قال: وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم باستحالة اجتماعهم على ذلك عادة لاختلاف طبائعهم. فتعين أن يكون المراد يعني بعضه، والعرب بذلك أولى. لماذا العرب بذلك أولى؟ لأن الخطاب إنما نزل بلغتهم، وكانوا أول الناس المخاطبين بذلك الأمر، لأنهم أولى الأمم إذ هم المخاطبون أولا، ولأن الدين عربي وخرج بأهل يسار المحتاجون. قلنا سابقا عندما قلنا استطابته العرب وهم أهل يسار، لكن المحتاج يأكل كل شيء، المضطر يأكل كل شيء، وبسليم يعني أيضا قال وهم أهل يسار وأهل طباع سليمة، وبسليمة يعني خرج بقوله عندما دقق وعرف العرب قال أصحاب طباع سليمة من خرج أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج، يعني أصحاب البادية، فهم لا يحرمون شيئا ولا يجدون مانعا من أكل أي شيء على الإطلاق من غير تمييز، فلا عبرة بهم. أيضا قال في حال الرفاهية، ماذا يخرج في كلمة في حال الرفاهية؟ في حال الضرورة، فعند الضرورة قد يأكل الناس النعال مثلا ولشدة الحاجة إلى ذلك فيؤكل كل شيء فلا عبرة بها. في أيام يعني ربما تفاخر الفرنسيون أنهم في حال المجاعة أنهم لو وجدوا جرذا لأكلوا لكان شيئا يعني عظيما عندهم. فلا يقال ولا يقاس على ذلك الأمر على الإطلاق. في حال المجاعة تؤكل الميتة، فالشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى يصبح حلالا إذا أراد الإنسان للضرورة أن يأكله من أجل أن يبقى على قيد الحياة. نعم. تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا بد من أخبار جمع منهم، بل ظاهره جميع العرب، والظاهر كما قال الزركشي الاكتفاء بخبر عدلين، ويرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه. يعني الآن عندما نريد أن نقول هذا الحيوان الذي لا يوجد فيه نص من كتاب ولا من سنة ولا من إجماعه. طيب ما هو الدليل على استطابة العرض؟ مسألة مثل أي مسألة قضائية، فإذا جاء اثنان من العرب فأكثر فشهدوا أن هؤلاء أن وكان هذان يعني الشاهدان عدلين، عند ذلك هل يكتفى بقولهم والله إن هذا الحيوان مأكول طيب أم لا؟ نعم، فإن استطابته فحلال وإن استخبثته فحرام. والمراد به ما لم يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحيوان خبيث لا يؤكل، وبعد ذلك جاءت قبيلة من العرب فقالوا نحن نستطيبه، من يقدم؟ يقدم قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولا يلتفت إلى قول الآخرين. أما إذا لم يذكر هذا الحيوان وذكر بعد فما الحكم في ذلك؟ نعم، ما ينقله هؤلاء الشهود العدول في زمان من أزمنة العرب، فإن استطابوه فهو حلال وإن استخبثوه فهو حرام. والمراد به ما لم يسبق فيه أو يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، فإن ذلك قد عرف حاله واستقر أمره. فإن اختلفوا في استطابته، يعني نرى أن قبيلة تستطيب وقبيلة تستخبث، فأي القبائل هي التي ترجح على غيرها؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اختاره الله عز وجل اختاره من خيار من خيار من خيار، فبالنتيجة اختاره من قريش، فهم خيرة العرب على الإطلاق. ولذلك إذا كان الأمر في ذلك الأمر سواء، أيهما يرجح، رأي قريش أم رأي غيرها؟ يرجح رأي قريش على غيرها من القبائل. فإن اختلفوا في استطابته اتبع الأكثر، يعني أكثر العرب في مسألة الاستطابة، فإن استووا فقريش لأنها قطب العرب. فإن اختلفت ولا ترجيح أو شكوا أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب، اعتبر بأقرب الحيوان شبها له صورة أو طبعا أو طعما. طبعا الحيوانات كلها متشابهة مع بعضها البعض، فهذا الحيوان إما أن يشبه مثلا ناقة أو يشبه بقرة أو يشبه ماعزا، عند ذلك فإننا نقول هذا حلال. مثلا لنفترض الغزال، ماذا يشبه الغزال؟ الغزال أقرب شيء من الحيوانات إلى الماعز مثلا، فترى أنه في هذا الشكل لو لم يرد شيء فيه، فنقول ماذا يشبه هذا الحيوان؟ يشبه الماعز. الماعز حلال أم حرام؟ حلال. أما لو كان عندنا حيوان كما سيأتي معنا قد يكون متولدا من شيء حلال ومن شيء حرام، يعني هجين، واليوم كثر استعمال التهجين بين الحيوانات. فمثلا في التهجين نجد أن الناس يأتون ما بين الحمير وما بين الخيول، فإذا اجتمعوا مع بعضهم البعض تولد شيء جديد. ما هو الشيء الذي يتولد؟ يأتي الجحش ويأتي البغل من هذه الأنواع، فما حكمها؟ عندما ننظر أن الحيوان الحمار الأهلي غير مأكولين، فكالمتولد ما بين محرم وغيره. عندما تكلمنا في بداية وفي أبواب الطهارة، إذا كان الشيء مجتمع من حيوان محرم ومن حيوان حلال فإننا نغلب التحريم على التحليل، كما ذكرنا ذلك أيضا في باب الصيد. لو وضع اثنان مشرك نعم غير كتابي ومسلم يده على ذبيحة لا ندري بأيهما ذبح، هل تؤكل أم لا؟ نغلب التحريم على التحليل. وهنا أيضا عندما نريد المشابهة، من يقرب أكثر؟ فإن كان قربه أكثر من المحرم فإننا لا نأكله، وإن كان من الحلال فإننا نأكله. وننتبه هنالك بعض الأشياء ربما يكون من الفصيلة فيها ما هو حيوان حلال وما هو حرام. مثلا الحمار ينقسم إلى قسمين، حمار أهلي وحمار وحشي. فإذا اجتمع ما بين فرس وحمار وحشي وجيء بحمل منهما فما الحكم؟ الفرس يؤكل والوحشي يؤكل، فما تولد منهما يؤكل. أما لو استبدلنا الحمار الوحشي بحمار أهلي هل يؤكل؟ لا يؤكل. اعتبر بأقرب الحيوان شبها به. أيضا التشابه كما ورد في مسألة الصيد، لو اصطاد الإنسان حيوانا في وقت الإحرام فيجب عليه أن يخرج البدل عنه. طيب كيف نستطيع أن نخرج البدل عنه؟ بيّن ربنا يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يأتي فيحكم. هذا قتل مثلا زرافة، فماذا يشبهها وهو محرم؟ يشبهها الناقة. قتل مثلا حمار وحش، ماذا يشبه؟ بقرة مثلا، عند ذلك عليه أن يفدي ذلك ببقرة. وهكذا قتل غزالا فعليه أن يأتي بماعز وهكذا، لكن ليس من قبل نفسه. سيدنا عمر يستطيع أن يفتي، كان عندما سئل عن مسألة كهذه فنادى لشخص آخر واتفق معه في الحكم على أن هذا الحيوان يعني هو يشبه ذلك الحيوان، تطبيقا لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل. اثنين، لا بد أن يحكم في ذلك المسألة في تلك المسألة اثنان، أما لو حكم واحد لا يكفي. نعم. استوى، فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال. يعني الأصل في الحيوانات إن لم يرد هنالك الأصل في كونها، ماذا نحكم عليه؟ في كونها لا تستخبث ولم يرد نص في التحريم حلال الأكل فيها. قل ولذلك لماذا حلال؟ ما هو دليلكم من كتاب الله عز وجل؟ قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. نعم، إلا، فالاستثناء قد ورد، فالأصل استثنى من الحلال أم استثنى من الحرام؟ استثنى من الحلال، ولذلك كل شيء يخرج من هذا الاستثناء هو الذي يكون حراما، والأصل إنما يكون حلالا. سؤال آخر، هل تعتمد القاعدة التي تقول شرع من قبلنا شرع لنا؟ لا، شرع من قبلنا يعني لو كانت بنو إسرائيل تأكل حيوانا معينا والعرب تستخبثه فهل يؤكل؟ لا يؤكل. يعني هذه القاعدة فيها خلاف. عند السادة الشافعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا إلا إذا جاء في ديننا ما يؤيده، إلا إذا جاء في ديننا ما يؤيده. بعض الفقهاء حتى من المذاهب الأربعة يرى أنه إذا لم توجد أدلة ننظر إلى الشرائع القديمة، فما الحكم في الشرائع القديمة التي أنزلها الله على أنبيائه؟ فيقولون شرع من قبلنا شرع لنا، طبعا إلا إذا أتى في شريعتنا أيضا ما يخالف. ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا لأنه ليس شرعا لنا. هل في بعض الناس يأتي فيقول، وهذا يعني ينتشر في منطقة من العالم، وسمعت مرة من أيام واحد يطالب أن يعني عندما خطب رجل امرأة فأراد أن يعامله معاملة سيدنا شعيب لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فقال مثلا يريد أن يستأجره في ذلك 10 سنين. هذا أمر يعني ويظن أنه يعمل بنص القرآن الكريم. هذه حكاية عن شرع سابق لنا، ننظر نحن في شرعنا صح هذا، وإن كان يصح أنا لا أقول يحرم هذا الأمر، لكن المهر لا يتملكه والد الزوجة وإنما تتملكه الزوجة، فإذا تملكت الزوجة ذلك المهر سواء كان بالاستئجار أو بغيرها بأي شيء، يعني لو كان لها غنم مثلا وأرادت من زوجها رعاية الغنم لمدة من السنوات قدرها 10 سنين أو 5 سنوات صح هذا؟ صح، لكن لا نقول إننا نطبق الشرع في ذلك. لماذا لم تطبق الشرع فتأخذ كمهر السيدة فاطمة رضي الله وهذا أقرب بكثير؟ لماذا؟ لأن ذلك كثير أردت أن تطبق الشرع فيه وتركت القليل. فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة. وإن جهل اسم حيوان سئل العرب عن ذلك الحيوان، يعني أحيانا ترى أن التسمية تختلف من مكان إلى آخر، يا ترى لو جاء اسم في أحد اللغات كلب أو خنزير مثلا فهل نقول هذا محرم أم نعود في أصل التسمية إلى العرب خصوصا؟ لا، نعود إلى العرب. ماذا يسمى ذلك الحيوان عند ذلك؟ إذا ورد النص بكلام العربي بكتاب الله عز وجل بسنة رسول الله فيعتمد الكلام في لغة العرب فقط. يعني أحيانا ربما تأتي الألفاظ لفظ في لغة معينة على حيوان محرم في اللغة العربية، فهل يعتبر اللفظ أم الحقيقة؟ لا، الحقيقة. التسمية من أين تأتي؟ من كلام العرب فقط. وإن جهل اسم حيوان سئل العرب عن ذلك الحيوان وعمل بتسميتهم له ما هو حلال أو حرام، لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان، وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به من الحيوان في الصورة أو الطبع أو الطعم. يعني إذا لم يكن له اسم، طبعا ليس كل الحيوانات تكون في البادية العربية، فقد تكون هنالك حيوانات تعيش في الهند، حيوانات تعيش في إفريقيا، في آسيا، ما الحكم في ذلك؟ ننظر في هذه الحيوانات في الصورة ماذا تشبه، في الطبع ماذا تشبه، في الطعم ماذا تشبه، فإن أشبهت حلالا فألحقنا الشبه بالشبه فنقول إنه حلال، سواء كان هذا الشبه في الطعم أو في الصورة أو في الطبع إلى غير ذلك. فإن تساوى الشبهان أو فقد ما يشبه، نعم، حل على الأصح في الروضة، لأن الأصل كما قلنا مسألة الحل كما في الروضة والمجموع. فما ورد النص بتحريمه، نعم، فما ورد النص بتحريمه البغل عندنا، فمما ورد النص بتحريمه البغل للنهي عن أكله، نعم. فالبغل هو عبارة عن حيوان متولد ما بين فرس وما بين حمار، فالفرس حلال والحمار حرام أكله، فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عن مسألتين اثنتين. كان العرب قد ذبحوا الحمير الأهلية وطبخوها وصارت ناضجة للأكل فنزل التحريم، فماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا، هذه عادة الصحابة، وأكفأوا قدورهم، يعني لم يأكلوا منها شيء، عندما ذبحوا كان حلالا، وعندما طبخوا كان حلالا، وعندما نضجت كان حلالا، وعند الأكل صارت حراما، فكفأوا قدورهم. أيضا حرم شيئا آخر وهو نكاح المتعة، في هذه الغزوة تم تحريم شيئين اثنين، والصحابة الكرام وصلوا إلى أعلى درجات التطبيق، ما قالوا لما لم تحرم علينا قبل أن نذبح كنا نبقيه مركوبا، لا، هذا أشد أنواع الاختبار، أن تصنع طعاما وأن تهيئه فإذا نضج وحان وقت أكله نزل الوحي من السماء قائلا إنه حرام، عند ذلك لا يؤكل. ف... ف... فالحمار لا يؤكل والفرس يؤكل، يعني وما تجدونه في بعض كتب السادة الأحناف مثلا في تحريم الفرس فإنما حرموه لعلة لا لأصله، فقالوا إذا قام الناس بذبحه فإننا لا نجد المركوب الذي نركبه، لذلك منعوا من ذبح الخيول، ولكن الخيل التي نعرفها بشكل عام ذبحت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلم. فإن كان الذكر فرسا فهو شديد الشبه بالحمار أو حمارا كان شديد الشبه بالفرس، فإن تولد بين فرس وحمار وحشي أو بين فرس وبقر حل، يعني إذا صح أن يكون ذلك الأمر بين فرس وحمار وحشي، يعني الأنثى كانت مثلا فرس والحمار الوحشي كان ذكر أو العكس، فننظر الأصلين حلال أم حرام، الفرس حلال والحمار الوحشي حلال، ماذا يتولد عن حلال وحلال؟ حلال. أما ماذا يتولد عن حرام وحلال أو حلال وحرام؟ حرام، لأن إذا كان أحد الأصلين حراما عند ذلك تكون النتيجة حراما أيضا بلا خلاف. والحمار الأهلي للنهي عنه في خبر الصحيحين، يعني ورد النص بالتحريم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في خير. وكنيته، الكنية ما هي؟ إذا أرادوا تسمية شيء فإنهم يسبقونه بأب وأم، ومما يخطئ الناس إذا مات بعض النعوات مما يخطئ كل الناس فيقول مات مثلا فلان ابن فلان الملقب أبو مثلا بشار أو أبو عدنان، لا هذا خطأ. المكنى، الكنية هي ما سبق بأب، ما سبق بأب أو أم. أما اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، مثلا تقول فلان زين العابدين، زين العابدين هذا مدح، والذم أن تقول مثلا قفة تسميه مثلا فهذا ذم. فإذا إذن الاسم ما عين للمسمى بشكل خاص كأحمد وعدنان وإلى غير ذلك، وينقسم طبعا إلى قسمين، إما أن يكون مرتجلا وإما أن يكون مشتقا، مثلا سعاد مرتجل ليس له أصل، أما محمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم فهو علم منقول من اسم المفعول محمود أصله، يعني فهو محمد، حمد فهو محمد، نعم يعني. ولذلك أما الكنية فإن الكنية ما سبقت بأب أو أم. هنا ماذا يسمى الحيوان الذي حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وهو الحمار الأهلي؟ يسمى الحمار، وكنيته يعني إذا أردنا أن نكنيه، وهكذا كان العرب يسمون كل حيوان بكنية أو باسم معين غير الاسم الذي له، فكنيته أبو زيد. وكنية الأنثى منه يعني الأتان يسمونها أم محمود، نعم. ويحرم من السباع كل ما له ناب قوي يعدو به. إذن فهذه النتيجة، بقي عندنا شيء واحد وهو ما يتعلق بالناب، وهذا الكلام فيه طويل، نقف هنا ونرجئه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.